تقول ما الحكم إذا مر المرأة أو الرجل بين المصلي وسترته؟ المرأة تقطع الصلاة إذا مرت بين المصلي وسترته فإنها تقطع الصلاة، كما صح ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والشمر وكلب الحكوم. وأما الرجل فإنه لا يقطع الصلاة لكنه يأتم بمروره، وينبغي للإنسان المصلي أن يمنعه، يشير إليه، ينبهه على خطأه. الرجل نزع ثوب الإحرام واغتسل بالصابون المعصر عند وصوله الفندق قبل أن يطوف ويسعى، يعلم منه فأرشدوه أن يعيد لبس الإحرام أو يتم نسك العمرة، هل عليه شيء آخر؟ هو استعمال الطيب بعد الإحرام يعتبر من المحظورات التي يمنع منها المحرم، سواء كان هذا الطيب استعمله الإنسان مباشرة طيب أو استعمله شامبو أو صابون، إن هذا كله من الممنوعات التي يمنع منها المحرم. وهذا الإنسان إن كان وقت اغتساله ناسيا أو كان جاهلا بالحكم أن الطيب من محظورات الإحرام فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. وأما إذا كان يعلم الحكم فإن عليه الفدية، وهي أحد أمور ثلاثة: إما طعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف من الرز والخمس أو نحوها، أو صيام ثلاثة أيام، أو دفع الشاة. يقول ما معنى الألد الخصم؟ الألد الخصم يعني الإنسان الذي يجيد المجادلة بالباطل ويتغلب على خصمه بالحجة الكاذبة، لأنه يروغ في كلامه ويظهر السامع في حسن ترتيب عباراته وتنميتها، حتى إن الإنسان الجاهل يظن أنه محدث فيلبس الأمور. يقول صلاة النافلة على الأفضل أداءها في الحرم أو في البيت؟ يقول في البيت أفضل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يقول ما حكم الذهاب إلى التنعيم للإحرام بأداء مناسك العمرة للمقيم في مكة شارع الستين؟ وهل حكم الذهاب إلى مسجد عائشة خاص بأهل المدينة في ذلك الوقت؟ ولماذا الزائر من مكة إذا أراد عمل عمرة ثانية يذهب للتنعيم؟ هذا السؤال كثير ما نجيب عليه من وجوه أخرى. التنعيم هو أدنى الحل إلى الحرم، يعني هو أقرب نقطة من الحل إلى الكعبة. المسافة من هنا إلى التنعيم حدود 7 كيلو، بينما هي في جهة عرفات حوالي 20 كيلو، في جهة جدة حوالي 20 كيلو، في جهة السراي حوالي 20 كيلو، كذلك في جهة الليث حوالي 20 كيلو. فأقرب نقطة للحرم هي التنعيم. فالإنسان الذي يريد أداء نسك من عمرة وهو داخل مكة لا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم منه، سواء كان مسجد عائشة الذي هو التنعيم أو كان من الجهة الأخرى. يعمل الإنسان ما هو الأرفق به، إذا كان مثلا في ناحية جهة السرايع يحرم من جهتها، إذا كان في العجزية يذهب إلى عرفة، إذا كان في المسفلة مثلا يذهب إلى جهة الليل، إذا كان مثلا في شارع الستين مثلا قد يكون التنعيم أقرب له. فالمقصود هو أن الإنسان إذا أراد أن يحرم بعمره فإنه يخرج إلى الحل ليحرم من هناك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن عائشة طلبت منه أن تحرم بعمره بعد أدائها للحج لم يأذن لها أول الأمر، فعرضت عليه وألحت، فلما رأى إلحاحها أذن لها بأن تأتي بعمره وأمرها أن تحرم بالعمره من الحل، ولأن التنعيم هو أقرب مكان إليها أمرها أن تخرج إلى التنعيم لأنه أسهل وأقرب مكان. وهذه العمرة التي يعملها الناس للخروج من مكة إلى الحل ليست عمرة فاضلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعملها ولم يرغب فيها، لكن لو عملها الإنسان صحت منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لعائشة أول الأمر، وإنما بعد إلحائها أذن لها، وذهب معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الحين محرما لها ولم يحرم، ولو كانت فاضلة لأحرم، فهو مشى معها المشوار كاملا إلى التنعيم ثم جاء بها إلى الكعبة إلى الحرم ولم يحرم، فدل هذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. يقول هل هناك احتفال في ليلة النصف من شعبان؟ يقول لا. بعض الناس يظن أن ليلة النصف من شعبان مزيد فضل، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث يعتمد عليه. والذين قالوا إن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل عام حكيم هي ليلة النصف من شعبان غلطوا، فإن المراد بذلك ليلة القدر وهي تبدأ في العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان ليس لها مزيد فضل على غيرها، إنما هي كبقية الليالي، فليس لها عبادة خاصة ولا احتفالات ولا غيرها. ولهذا تلاحظون أن الذين يسمون بها يتقون أحيانا بعض الفرائض ويستغلون بها، فالاحتفال بليلة النصف من شعبان أو ليلة 27 من رجب أو ليلة 12 من ربيع الأول كل هذه لا دليل عليها، لأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه شيء فيها. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والإنسان الذي يريد الخير عليه أن يجتهد في حسن المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هل قص الزائد من اللحية فوق القبرة في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو من فعل ابن عمر؟ قال هو في السنة مرة أو عندما يريد عمرة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه أخذ من لحيته شيئا البتة، وكانت لحيته لا تزيد عن القبرة، كانت لحية كثة لكنها لم تكن تزيد عن القبرة. والذي ورد أنه إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه أمسك لحيته فما زاد عن القبرة قصه هو ابن عمر رضي الله عنه. وبعض أهل العلم قال إنه لا بأس لو فعل الإنسان هذا. يقول ما حكم الوقف الذي لا ينتفع به؟ هل يجوز نقله إلى مكان آخر يكون فيه منفعة من غير أذى صاحبه من غير إذن صاحبه؟ يقول الوقف هو تحريس الأصل وتكسير المنفعة، ولا بد أن يكون عليه ناظر من حاكم أو غيره، وهو الذي يتصرف فيه وينظر فيه بما جاء في شرط الواقف، ولا يباع ولا يناقل إلا إذا تعطلت منافعه، فإذا أنها تعطلت منافعه فإنه ينقل إلى مكان ينتفع به فيه. هذا يقول انه جاء الى مكة للعمل ودخله من العمل لا يكفي متطلبات اسرته، وقام والده باحضار اخته لتعمل مدرسة في بلد اخر في المملكة وتركها وحدها من دون محرم، فيقول فانصرت عليه ونصحته ولكن لم يسمع كلامي وتركها وحدها، وبسبب ذلك خاصمت وخاطعته، فمنذ فترة طويلة فبما تنصحني؟ انصحك ان تنقل عملك لتكون حول اختك محرما لها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يجوز لك أن تقاطع والدك ولو كان والدك كافرا، يجب عليك أن تحسن إليه، فكيف وقد جعل معصية وليس كفرا؟ والدك مخطئ وعمله محرم ويعرض أختك للشر، ولكن هذا لا يستوجب أن تقاطع والدك، بل أحسن إلى والدك وانصح له، ومن الإحسان إليه أن تكون قريبا منه في النصح والتوجيه، لا تكون بعيدا عنه فيخلو به الشيطان ويجعله يستمر في عناده وإصراره على رأيه، وإذا استطعت أنت أن تنقل عملك إلى أن تكون معها محرما لها قريبا منها تصونها وتحفظها فهذا هو المتعين. والإنسان يجب عليه أن يهتم بأمور دينه قبل أمور دنياه، الله تعالى خلقنا لعبادته ولم يخلقنا لأجل أن نجمع الدراهم والفلوس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الواجب على الإنسان أن يتقي الله ولا يكون همه جمع حطام الدنيا بأي وسيلة حتى لو عرض نفسه أو محارمه للحرام. هذا يقول هل ملامسة يد الزوجة يبطل الوضوء؟ نقول إذا كان بشهوة إذا مات بعد شهر فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهر فلا. هذا يقول كيف يصلي 20 ركعة تطوعا متتالية؟ صلي ركعتين ركعتين يسلم، لكل ركعتين يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليسجد واحدة. هذا يقول هل العطف في وجوه الناس من سوء الأدب؟ وماذا كان يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عطس؟ كان عليه الصلاة والسلام يضع يده أو يضع كمه إذا عطس لئلا يتطاير منه الرداد، يضع كمه هكذا حيث أن الرداد يمسك ولا يتطاير من الناس. يقول هل تجوز الصلاة بين الرواتب؟ إذا كان من الجانبين فلا، ما إذا كان من جانب واحد بحيث أن بجوارك واحد من أهل السنة ممن يتم بهم الصف ويكون معك في الصف فلا بأس بهذا لو كان من ناحية الثانية. يقول كيف تم تحديد الأميال في الحرم؟ الله جل وعلا حدد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وقد علمها إبراهيم عليه السلام ووضع علام، ثم توالى بعد ذلك أقوام وأمم وضعوا لها علامات، وفي هذه السنة وضع علامات حديثة وجديدة على المداخل، وهي محددة حدود جغرافية وحدود أيضا علامات وضعها المخلوق. وقد ذكر بعض المهتمين بهذا أن الحرم محاط بسور طبيعي، بحيث أن سيل الحل لا يدخل للحرم، السيول التي تكون في الحل لا تدخل للحرم، لكن سيول الحرم تدخل إلى الحل. يقول هل الجلوس أثناء الأذان مكروه؟ إذا دخل الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخلت والمؤذن يؤذن تنتظر حتى ينتهي تحصل على فضيلة متابعته، فإذا انتهى تصلي تحية المسجد. إلا إذا دخلت والأذان أذان الجمعة الثاني فإنك تصلي ولو كان المؤذن يؤذن، لأن ما بعد الأذان أفضل من الأذان، وهو الاستماع للخطبة، لأن الإنصات للخطبة واجب، بينما الإنصات للأذان ومتابعته ليس بواجب. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.